إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 71. قال رحمه الله: باب الحجب. يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن وابنه والأبي. ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين. ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكرا أو أنثى وولد الابن والأب والجد. ويسقط الجد بالأبي وكل جد بمن هو أقرب منه. هنا فيما يتعلق بالحجب، الحجب هو المنع، كان صار بين هذا الشخص الذي حجب صار بينه وبين الميراث حاجز يمنعه. يقول: يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن وابنه والأب. يقصد ولد الأبوين يعني الأخ من الأبوين الشقيق. ويسقط ولد الأب الأخ من الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين. ولد الأبوين يسقط بثلاثة: بالابن وابنه، هذول اثنان، والأب. ويسقط ولد الأب اللي هو الأخ من الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين، يعني الأخ الشقيق. إذا مات شخص عن أب وابن وأخ شقيق وأخ شقيق وأخ من الأب، الأخ من الأب يسقط بوجود الأخ الشقيق، لكن الأخ الشقيق أيضا هو يسقط بوجود الأب والابن. يعني أن ولد الأخ من الأب الذين يحجبونه من الميراث الأب أبو المتوفى إذا كان موجودا، أو ابن المتوفى إذا كان له ابن موجود، أو ابنه ما نزل. الجد هو الذي فيه خلاف هل هو أب فيعامل معاملة الأب ويسقط كل عاصب إلا ما كان من الأب، أي يسقط الإخوة. وهو الذي يقول ابن عباس عن زيد بن ثابت إن زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، يعترض عليه، على خلاف في كتب فقهاء في هذا الأمر. يسقط ولد الأم بأربعة: الإخوان من الأم يسقطهم الأب وأبوه، ويسقطهم الابن وابن الابن، يعني الولد سواء ابن أو بنت، وولد الابن بأربعة: بالولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الابن أيضا ذكرا كان أو أنثى، والأب والجد. ويسقط الجد بالأب وكل جد يسقط بمن هو أقرب منه إلى الميت. يعني لو مات شخص عن جده لأبيه وجد أبيه أيضا، جد الأب لا ميراث له أدام أن الجد موجود، كما أن الجد يسقط بالأب لو كان موجودا. الله إليك. قال رحمه الله: باب العصبات. وهم كل ذكر يدري بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوجة والمعتق والمعتقة وعصبتها، وأحقهم بالميراث أقربهم، وأقربهم الابن ثم ابنه، وإن نزل ثم الأب ثم أبوه، وإن على ما لم يكن إخوة ثم بنو الأب ثم بنوهم، وإن نزلوا ثم بنو الجد ثم بنوهم. وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا، وأولى كل بني أب أقربهم إليه، فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين. وأربعة منهم يعصبون كأخواتهم ويقتسمون ما ورثوا، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب، وما عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة أو والأعمام وبنيهم. وإذا انفرد العصبة ورث المال كله فإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن كان زوج وأم وإخوة لأم عندك فإن ولا فإذا؟ نعم عندك فإن كان زوج ولا فإذا؟ يعني فإن قال و ثلاثة الشامية فإذا. السلام عليك. قال: فإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث، ويسقط الإخوة لأبوين وتسمى المشتركة أو الحمارية، ولو كان مكانهم أخوات لكان لهم الثلثان، وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ هنا فيما يتعلق بالعصبات، العصبات كل ذكر يدري بنفسه، يعني سبب ميراثه ما يتصف به، مثلا الابن يرث لأنه ابن، طبعا هذا كله بشرط ألا يكون الوارث يحمل ما يمنعه من الميراث، لأن في الموانع من الميراث أن يحجب الشخص من الميراث أن لا يكون مسلما أو أن يكون مملوكا أو أن يكون قاتلا. الشخص إذا قتل مورثة لا يرث منه، حتى لو لم يكن له من الورثة إلا هذا القاتل لا يرث. هذا التقسيم كله بشرط أن لا يكون الشخص الذي يرث متصفا بما يمنعه من الميراث. يقول صاحب الرحابية: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. افهم فليس الشك كاليقين. يقول هنا باب العصبات: سموا عصبات لأنهم كأنهم عصابة تحيط بالإنسان المعصوب أو المعصب. يقول: هم كل ذكر يدري بنفسه أو بذكر آخر، مثلا الابن يدري بنفسه لأنه ابن، والأب يدري بنفسه لأنه أب، الجد يدري بأنه أبو الجد أبو الأب، وابن الابن يدري بأبيه لأنه ابن الابن. يقول: الزوج لا يدري بحد إلا بنفسه، لكنه ليس بعاصب. والمعتقة وعصباتها، المعتقة إذا كانت حية هي التي هذا هي صاحبة النعمة عليه بالعتق فهي ترثه ولا يشترك معها أحد، وعصباتها إذا كانت ماتت فعصباتها أبناؤها إن لم يكن لها أبناء فأبوها مع الأبناء أمثال ذلك، بل الأب من أهل الميراث من أهل الفرض. يقول: وأقرب العصبات الابن ثم ابنه، يعني الابن ابن الابن وهكذا تسلسل، ثم الأب ثم أبوه، وإن على ما لم يكن إخوة يقصدون أن الجد إذا كان هناك إخوة يمكن أن يحجبوه إما عن العصبة، لكنهم لا يحجبونه عن الفرض، لأن الجد إذا وجد الفرض لا يحجب أحد عنه، سواء كان نصيبه في مسألة ما السدس أو الثلث. ثم بنو الأب، يعني القرابة عن طريق الأب، لأن الإخوة اللي من الأب والأم وأبناؤهم أخوة من أبناء الأب. إذا فرض إنسان توفي ولا وجد له إلا أبناء عمه، عمه الشقيق، وأبناء عمه الذي من الأب فقط. في هذه الحالة أبناء ابن عمه اللي أبوه شقيق لأب المتوفى يحجبون أبناء العم الذين هم من الأب فقط. ثم بنو جد ثم بنو، وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى وإن نزل. وأولى كل بني أب أقربهم يعني إلى المتوفى، فإن استوى درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين. لكن لو فرض أن توفي هذا المتوفى، أولاد عمه فلان موجودون، وأولاد أولاد عمه أنزل درجة، الأرفع يحجبون الذين هم أقل منهم، وكل بني أب أقربهم إليه، فإن استودعوا فأولاهم من كان لأبوين. وأربعة منهم يعصبون أخواتهم، هؤلاء الأربعة هم الابن وابنه والأخ من أبوين والأخ من الأب، هؤلاء الأربعة هم الذين يعصبون النساء اللواتي لا يرثن إلا بوجود مثلهم، ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث. لو كان واحد من القبيلة مات وورثته في القبيلة قرابة، لكن ليس بهذه المنزلة القرب، ليس من أبناء العم ولا أبناء من ليس من أبناء الأخ ولا أبناء الأخ، يرث الذكور. وإذا انفرد العصبة ورث المال، يعني قصده إذا انفرد جنس العصبة، يعني حتى نقول العاصب، إذا انفرد العصبة ورث المال كله، إن كان معه ذو فرض بدأ بصاحب الفرض، وما يبقى يدخل في حكم حديث الحق الفرائض لأهلها. إذا كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث، سقط الإخوة لأبوين. هذه يقول رغى فرائض فيها الرحبية، إن يكون زوج وأم ورثة، وإخوة للأم حاز الثلث، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستورق المال بفرض النصبي يعني جمع نصيب، فاجعلهم وكلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة عند الشافعي رضي الله عنه، أن الإخوة لأم مات شخص وورثه إخوة أشقة وإخوة لأم، وما بقي إلا الثلث. الإخوة لأم لهم الثلث تعصيب، هذه يسمونها العمرية إلى آخره، بعضهم يقول أنها الحمارية وبعضهم الحجرية. فقال وإن يكون زوج وأم ورثة وإخوة للأم حازوا الثلث، الزوج أخذ النصف والأم أخذت السدس، وبقي الثلث أخذه ولد الأم. الأشقاء يقولون ما ذنبنا، أمنا واحدة ونحن أشد منكم التصاقا بالمتوفى، فلماذا نحرم؟ يقول الذين يدخلونهم قالوا هبوا أن ما لنا أب، ما لنا إلا هذه الأم، لماذا لما يكون لنا أب يكون هذا الأب سبب الحرمان؟ فقال المؤلف: فجعلهم كلهم لأمي وجعل أباهم حجرا في اليمني واقسم على الإخوة في ذلك، فهذه المسألة المشركة. لكن محل خلاف بين العلماء أن يحكمها حديث ألحق الفرائض بأهلها. أصل الأخوات لا لسنا من العصبة إلا إذا كنا من عصبة مع الغير، فإذا مات الميت صار فيه أخوات وجاء هذه الزحام، الأخوات لهن الثلثان والإخوة لأم لهن الثلث والأم لها السدس، إذا عانت المسألة. أو إذا كان جد زوج وإخوة لأم وإخوة أشقة وأم يعطون في التسمية، الزوج له النصف ستة ثلاثة، وللإخوة من الأم الثلث اثنان، وللأم السدس، يكون سبعة ما تنقص تحتاج إلى ضرنا. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإذا كان الولد خنثى اعتبر ببوله، فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة، وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل، له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، كذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما، ولا ينكح بحال. إن فيما يتعلق بميراث الخنثى المشكل، الخنثى المشكل أن يكون له فرج ذكر وفرج أنثى، عادة إذا كان البول يخرج مع أحدهما حكم له بأنه بهذه الحال، إذا كان البول يخرج من فرج الأنثى يحكم بأنه أنثى، إذا كان يخرج من فرج الذكر حكم بأنه ذكر، فإذا وجد فيهما صار المخرج من الجانبين صار كلمة مشكل. فظن في الوقت الحاضر أنه لا يبقى مشكلا لأنه عند الجراحة يتبين من أين يكون الطريق، لكن هذا الذي كان عند العلماء في الزمن القديم ما كانت عندهم هذه الجراحات وحديث روسيا. هنا يقول لا يتزوج، لأن الإنسان قد يكون له فرج امرأة وذكر فرج أنثى وفرج ذكر، يقول لا يتزوج بحال، لكن لو فرض أنه في الوضع الحالي تبين أن له رحم وهو فيما ينظر خنثى لكن له رحم أنثى، صار يجوز أن يتزوج على أنه أنثى. ولا أدري هل الآن يوجد شيء ويبقى الناس في إشكال، لأن الزمن القديم ما كانت الجراحات متقدمة، تقدم الطب تقدم الآن تقدم هائل بالنسبة للجراحة تعديلات،